قال شيخنا رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: اشترط لجواز الفتوى شروط، منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سأل عن امرئ هلك عن بنت، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. تكلم في هذا الباب على أحكام الإفتاء وما يشترط للإفتاء وما يجوز، يعني شروط الفتوى، شروط جواز الفتوى، وشروط وجوب الفتوى، ومن الذي تجوز له الفتوى. قال رحمه الله: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. المخبر عن حكم شرعي، يعني فإذا قال هذا جائز فقد أخبر أن الشرع حكم على هذه المسألة بالجواز، وإذا قال هذا واجب فقد حكم أن الشرع في هذه المسألة الوجوب وما أشبه ذلك. والمستفتي السائل عن حكم شرعي، لأن السين الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. فإذا قال قائل: ما الفرق بين القاضي الحاكم الشرعي وبين المفتي؟ فنقول إن القاضي والمفتي يشتركان في بيان الحكم الشرعي. يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فكل منهما مبين للحكم الشرعي، لكن يختلفان في أن القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم بالحكم، والثاني أن القاضي يفصل الخصومات والنزاعات، والمفتي لا يفصل في النزاعات والخصومات، والثالث أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. إذن هذه بين المفتي وبين القاضي، يشتركان في أن كل منهما يبين الحكم الشرعي. فالقاضي يبين، يقول: هذا حرام، هذا حلال، زوجتك تطلق أو زوجتك لا يقع عليها طلاق، هذا يرث وهذا لا يرث. والمفتي كذلك، لكن يختلفان أولا أن المفتي لا يلزم والقاضي يلزم بالحكم، وثانيا أن القاضي يفصل في الخصومات والنزاعات، المفتي لا يفصل في الخصومات ولا في النزاعات، وثالثا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. مفهوم الآن؟ طيب. قال رحمه الله: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، لأنه إذا لم يكن عارفا بالحكم لا يقينا ولا ظنا فهو جاهل، والجاهل لا يجوز له أن يتكلم في الأحكام الشرعية. وقوله رحمه الله: أن يكون عارفا، ولم يقل عالما، لما سبق من أن المعرفة تشتمل على العلم وعلى الظن، ما قال أن يكون عالما بالحكم، قال أن يكون عارفا بالحكم، لأن المعرفة تشتمل على العلم وعلى الظن. ولهذا في أول الكتاب عرف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية. ليش؟ لأن المعرفة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه عارف، ما يقال الله عارف، لأن المعرفة تشتمل على علم وظن. الله عز وجل منزه عن أن يكون علمه ظنا. وثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، أن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم. المعرفة انكشاف بعد لبس، لأن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم. ولهذا يقال عرف الحكم وعرف المسألة، لأن كان في الأول جاهل ثم عرف، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. طيب، يقول أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وهو كذلك الأحكام الشرعية، منها ما يعلم يقينا مثل أحل الله البيع وحرم الربا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها أحكام يقينية، نتيقن أن الميتة حرام لأنه واضح. ومنها ما هو ظن، وهو الغالب، الغالب في الأحكام الشرعية أن تكون مبنية على غلبة الظن. طيب، قال ثانيا: أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن يتصور السؤال ما المراد بالسؤال، لأنه قد يجيب على خلاف ما سئل، إذا لم يتصور السؤال قد يجيب على خلاف ما سئل. ولهذا قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، ماذا تقصد بكذا وماذا تريد بكذا، لا بد من هذا. طيب، قال: فإذا سئل نعم أو وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصل أو ذكر التفصيل في الجواب. وهل يلزم المفتي أن يسأل عن المانع، وجود مانع أو لا؟ نقول: لا يلزم، لا يلزمه. فلو سئل عن رجل هلك هالك عن ابن، فلا يلزم يقول: هل الابن كافر؟ هل هو رقيق؟ واضح؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجود المانع، فالموانع لا يسأل عنها، يعني لا يلزمه السؤال عنها، لأن الأصل عدم وجودها. ولو سئل قال له سائل: قد طلقت زوجتي، هل يلزم أن يقول: طلقتها في حيض؟ لا، ما يلزم، لأن الطلاق في الحيض مانع، فلا يلزمه أن يسأل عن المانع. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم، فليسأل عن الأخ. فقوله: إذا سئل عن امرئ، عبر بامرئ موافقة للقرآن، إن امرؤ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، كيف هلك هالك عن بنت وأخ وعم. يقول هنا لابد من أن يسأل الأخ من هو. ولهذا قال: فإن كان لأم فلا شيء له. لماذا؟ لأنه محجوب بالبنت، وإن كان لغير أم، يعني بأن كان شقيقا أو لأب، فالباقي له ولا شيء للأم. هلك هالك عن بنت وأخ وعم. نقول: الأخ هنا لا بد أن يفصل فيه، لأن الحكم فيه يختلف. فإن كان لأم، فاليوم فلا ميراث له، لأنه محجوب بالبنت، محجوب بالبنت، لأن من خصائص إناث الفروع أنهن يحجبن الإخوة لأم. فتكون المسألة كم؟ من اثنين، للبنت النصف والباقي للعم. وإن كان الأخ لغير أم، كما لو كان شقيقا أو لأب، فقسمة المسألة نقول: للبنت النصف والباقي للأخ، ما في أحد ثلث، ما في ميراث للبنت الثلث، والباقي للأخ. أو أنت شفت الثلثان، وين ما عندنا ذكر ولا أنثيين، أنت يمكن قرأت: فلهما الثلثان مما ترك، كل واحدة لها ثلث، يعني على الانفراد. نقول: كان بنت وأخ شقيق أو لأب وعم فلقل للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق. لماذا؟ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، فتقول المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي للأخ. طيب لا ما يلزمون، لأن الأصل عدم المانع إلا إذا كان شاك نقول له يعني شوف سؤال المانع له أن يسأل، لكن ما يلزم. يعني مثل لو قال قائل جاك إنسان استفتاك قال هلك هالك عن زوجة وابن، فقلت الزوجة الثمن والباقي للابن، ما يعترض معترض يقول كيف ورث الابن كافر وكيف ما سألك، ما يلزم السؤال، ما يلزمه السؤال. لكن لو سأل قال هل الابن كافر هل يصلي، إذا كان شك. أما مع عدم السؤال فلا يلزم، لأن الأصل عدم وجود المانع، لأنك لو استفصلت في كل مسألة كل مسألة تحتاج تفصيل. يعني تقول الرجل صلى وترك قراءة الفاتح، طيب ترك قراءة الفاتح وصلى إلى القبلة، نعم صلى إلى القبلة، طيب تطهر لصلاته، نعم تطهر لصلاته، هل صلى في الوقت، نعم في الوقت، صلى ساترا لعورته، نعم ساترا، هل نوى أو منوى، هل علق نيته، تبت. قال ثالثا أن يكون هادئ الباب ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. لابد أن يكون هادئ البال، لأن هدوء البال يمكنه من أن يتصور المسألة كما ينبغي. ولهذا قالوا حكم مفت حكم مفت حكم قاض، لأنه لا يفتي وهو غضبان. نعم أي هذا واجب ما يجوز له، لكن لو أفتى في حال غضب أو ملل حكم الفتوى نقول إن أصاب الحق فهي صحيحة. نعم. والفتوى شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. باء أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. جيم ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. طيب الشروط السابقة الشروط لجواز الفتوى، يعني من الذي يجوز له الفتوى، الذي يجوز له الفتوى العارف بالأحكام الشرعية الذي يتصورها تصورا تاما الهادئ البال، وهذه أهم شروط، هناك شروط أخرى لكن هذه أهمها. وجوب الفتوى متى يجب على الإنسان أن يفتي، يقول شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، وقوع الحادثة، فلو جاءك مثل عامي وقال أرأيت لو حدث كذا وكذا فهل يلزمك جوابه؟ لا يلزم، لأن الحادثة لم تقع ولكل حادثة حديث. طيب يقول لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، إلا كان مقام علم في هذا الحال يجب عليه. فلو جاءك عامي مثلا وقال هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن 20 درجة فلا يلزمك جوابه، لأن الحادثة هذه لم تقع ولن تقع. لكن لو سألك طالب علم وجب عليك الجواب، وجب عليك الجواب، قال إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال، لأن المقام مقام تعلم، والمتعلم قد يسأل عن الشيء لأنه قد يقع ولأنه بسؤاله يطبق ما درسه من قواعد ولهذا كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء وغيرهم هي في الحقيقة غير واقعة، قد تكون غير واقعة لكنهم يذكرونها إما تمرينا للطالب، إما تمرينا للطالب، وإما أمثلة لما يقاعدونه من القواعد، إن يذكرون قاعدة ثم يذكرون ما يدخل تحتها. طيب، فلا بد من وقوع الحادثة المسؤول عنها، لا بد من وقوع الحادثة المسؤول عنها. ب يقول ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت. تعنت كيف التعنت؟ يعني يريد أن يعنت المفتي، يعني يعجزه، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، يعني يسأل سؤال يقصد أن يفحم من المفتي، أو لا يفحم المفتي السائل المسؤول، فيقول أرأيت لو كان كذا وكذا، أرأيت لو كان كذا وكذا، وما أشبه ذلك. أو تتبع الرخص، يعني يعلم أنه يسأل، لماذا؟ لأن هذا المفتي يرى الجواز مثلا وغيره يرى التحريم. أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا واقع كثير الآن، يأتي مثلا ويقول ما حكم كذا، يقول والله هذا حرام، لا لا فلان أعلم منك يرى الجواز. والآن يوجد كثير من بعض المنتسبين للعلم أو من العوام، تجد مثلا يتصل على هذا العالم ويسأل وش حكم كذا، ما يجوز. طيب سبت السماعة افتح رقم الثاني، وش حكم كذا، هذا يقول والله مكروه. طيب افتح الثاني، وش حكم كذا، الأولى تركه. ثم جمع له خمس أقوال، وإذا جلس المجلس يقول قال هذا حرام، قال لا لا فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، كأنه يضع جدول، وهذا من التزندق في الحقيقة، من التزندق، لأن من تتبع الرخص وتتبع آراء العلماء وحاول أن يضرب بعضها ببعض فإنه متزندق. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة. كذلك إذا علم أنه يريد من الاستفتاء أن يتخذ من الفتوى سلما للقدح في علماء في عالم آخر، فإنه في هذا الحال لا يجاب، يعني ولا سيما في مسائل النزاع مثل ما يقع الآن. يأتي مثل رجل قد طلق زوجته ثلاثا، قد طلق زوجته ثلاثا، فيذهب إلى المحكمة، المحكمة يحكمون على المذهب بالبينونة، ثم يذهب هذا المستفتي أو المطلق إلى عالم فيفتيه أنها مثل طلاق الثلاث واحدة، فيذهب إلى القاضي ويقول فلان يقول واحد هو أعلم منك، كيف أنت تقول ثلاث؟ وأيضا أحيانا في مسائل الخصومة والنزاع، رجل ادعى على رجل على آخر أن هذه الأرض له أو أن بينهما معاملة مالية، فيحكم القاضي بأن الحق على فلان، فيذهب يستفتي ويقول المفتي لا الحق معك، ثم يذهب إلى القاضي ويقول سأل فلان ويقول كذا وكذا، فهنا اتخذ هذه الفتوى سلما في ماذا؟ في القدح. قال فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، بل في هذا الحال ولا تجوز الفتوى، إذا علم أنه يريد أن يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض. لكن نعم جيم يقول ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضرر، وهذا أمثلة كثيرة، يعني تكون الفتوى أو يمتنع من الفتوى من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث، فقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. كذلك إذا خشي أن الناس لو أفتاهم بالجواز في مسألة من المسائل أن يتوسعوا في هذا، في هذا الباب، حينئذ يمنع من باب سد الذريعة، سد الذريعة. طيب هل يوجد أمثلة؟ نعم راجح أنها أنت تشوف وجهها وذيها هذا منها، فإذا أفتى بذلك قد يعني الراجح أنها تفتش وجهها الصلاة، يعني إيه فإذا أفتى بذلك قد يعني توسع الناس. لا هذه مسألة الصلاة غير، لا مثل مسألة النقاب الآن. النقاب الآن لو قلنا يجوز النقاب، انظر حال الناس الآن، النقاب نصف الوجه قد مكشوف نصف الوجه. لو قلت مثلا البرقع، طيب تلبس المرأة البرقع، توسع أيضا في ذلك. المهم أن كل أمر يفضي إلى مفسدة فإنه يمنع. نعم. رابع جزء سؤال قضاء الباب. نعم. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران، الأول أن يريد أمور مش أمران، أربعة أمور. أربعة عندنا. عندك أمران؟ طيب اقرأ الأمران ونعطيك الزيادة اللي عندنا. أمران، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، ولا يتتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. خلاص؟ طيب اقرأ الباب الثالث. الثالث أن يصف حالته وصفا دقيقا صادقا دقيقا، كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. الرابع أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. طيب. يقول ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، فإن قصد ذلك فقد سبق أنه لا يفتى في قوله في باء أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، فينبغي للمستفتي أن يقصد باستفتائه ماذا؟ معرفة الحق. يقول الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وهذا شرط مهم. ما كل من لبس إمامة أو لبس مشلحا أنه عالم، والناس قد يغترون بالأشكال، قد يغترون بالأشكال، يعني يرى شكل شخص يقول والله ما شاء الله هذا الظهر عنده علم، مشلحه جيد، وهيئته هيئة عالم، وكلامه كلام عالم، وهو من أجل عباد الله. وقد يستحقر آخر شخص هيئته رثة وحاله كذلك، ويظن أنه ماذا؟ جاهل وهو عالم. وقد ذكر لنا شيخنا رحمه الله يقول أول ما ابتدأنا الدراسة في الرياض في المعهد، يقول ذهبنا إلى الفصول الدراسية ودخل علينا رجل عليه مشلح رث ولباسه أيضا كذلك شكله تقريب دوي، فقال رحمه الله يقول أنا الآن ترك ابن سعدي وجاي هل بدوي هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الشنقيطي رحمه الله، الشنقيطي يقول فأول ما تكلم صار يشرح يقول تعجبنا منه، يعني هيئته ما تدل على علمه، يقول كيف نترك شيخنا عبد الرحمن العالم الذي يقصد من كل مكان ونجي لها هذا البدوي، فتبين. فالمهم أن الأشكال ليست دليلا. طيب يقول لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، وهو الصحيح، يجب أن يختار من أوثق المفتين علما وورعا. فكما أنه لو أراد أن يذهب إلى طبيب لاختار أوثق الأطباء في العلم، فكذلك بالنسبة للفتوى. الآن الإنسان مثلا لو عنده مرض من الأمراض وعنده عدد من الأطباء، تجده يسأل أيهم أحسن، أيهم أوثق علما، أيهم أكثر خبرة. فإذا كان هذا في طب الأبدان فما بالك بطب القلوب الذي هو الأحكام الشرعية. الثالث، طيب فإن اختلف، فإن تساوى مفتيان، يعني عنده رجلان كلاهما سواء في العلم وفي الورع والدين، فهل يختار الأسهل أو يختار الأشد أو يخير؟ نقول يختار الأيسر، الأيسر. وإلى المسألة فيها خلاف، يعني إذا اختلف مفتيان وتساويا في درجات الفتية فقيل إنه يختار الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقيل إنه يختار الأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة. وقيل إنه يخير، والصواب في هذا أنه يخير، أنه يختار الأيسر، لأن هذا الدين يسر، هذا الدين يسر. طيب، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين لكنه أقل علما، فأيهما يختار؟ ها؟ الأعلم، ما لم يكن الدين دين هذا العالم يعني يوصله بحيث أنه يتساهل في الفتوى، لكن إذا كان مثل الآخر عنده علم، عنده ورع ودين وعبادة، والآخر عنده علم لكن دونه في الدين والعبادة، فإنه يتبع الأعلم. طيب، الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل إنا نركب البحر، أن يصف المفتي المستفتي حالته، يقول رجل فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. شف، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ. فذكر ثلاثة أوصاف ثم سأل أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. لأن بعض العوام أو بعض السائلين يسأل ثم عند الجواب تجده يغفل، ما قلبه في واد، والمفتي أو العارف بالأحكام الشرعية تكلم في واد آخر. ففي هذا الحال نقول يجب أن تنتبه، لأن بعض العامة قد يعكس الحكم، قد يعكس الحكم، تجد مثلا يسمع فتوى بالجواز ويقول تحريم تحريم. طيب، هنا هل يلزم المفتي أن يذكر للمستفتي الدليل؟ هل يلزم؟ نقول الأولى أن يقرن الحكم بالدليل، لأن هذا أبلغ في طمأنينة من المستفتي، أبلغ في طمأنينة المستفتي، ولا سيما إذا كان الدليل صريحا في المسألة، إذا كان الدليل صريحا في المسألة فيقول هذا لا يجوز حمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما إذا كان الدليل لا يحتاج إلى بيان وجه الدلالة، أو إذا كان فيه تعليل لأن كذا وكذا والقاعدة أن كذا وكذا وما شبه ذلك، هنا لا يلزمه، بل قد لا يجب، لا يجوز له، لأنه يشوش على من؟ على المستفتي، على المستفتي. نكمل عشان الاجتهاد. الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، والبعض قالوا بوجوب حفظها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة حال كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. طيب، يقول رحمه الله: باب الاجتهاد. تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، الاجتهاد بذل الجهد لإدراك أمر شاق. وأما بذل الجهد لإدراك أمر يسير فلا يسمى اجتهادا، ولهذا الجهاد يعرفونه بأنه بذل الوسع والطاقة في قتال العدو، وأما الأمور اليسيرة فلا يقال بذل جهده فيها. قال: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أن يبذل الإنسان جهده ليدرك حكما شرعيا. والمجتهد من بذل جهده لذلك. طيب، شروط الاجتهاد، يقول الاجتهاد شروط منها: أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، يعني لا بد في المجتهد أن يكون عالما بآيات الأحكام، كل آية الأحكام يعرفها. وثانيا أن يعرف أحاديث الأحكام أيضا، كل الأحاديث المتعلقة بالأحكام لا بد أن يكون على اطلاع بها. وهل يشترط حفظها؟ لا، مشهور من المذهب أنه لا يشترط، بل الشرط ما هو؟ أن يعلم هذه الآيات وهذه الأحاديث. ولذا قال: والبعض قال بوجوب حفظها. فإذا لابد في القرآن يستعرض القرآن كله ويعرف آيات الأحكام، وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر الآيات، يعرفها آية آية بحيث يعرف ما تشتمل عليه هذه الآيات من الأحكام. طيب، الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، أن يكون عنده علم وإلمام بمصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه قد يعمل بضعيف، وقد يعمل بشاذ، وقد يعمل بمنكر. فإذا كان على اطلاع وعلى دراية بالحديث ورجاله، تمكن من معرفة الشاذ من غيره، والمحفوظ من غيره، والضعيف والحسن وغير ذلك. قال الثالث: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، لأنه قد إذا لم يكن عنده علم بالناسخ والمنسوخ قد يأخذ حكما منسوخا ويعمل به أو يفتي به وهو منسوخ، مثل يرى حكم يقول لا تجوز زيارة القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ولم يعلم بالحديث الآخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهى عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يقول مثلا لا يجوز أن أحد أن يدخر لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام، ولا يعلم بالحكم الثاني كنت قد نهيتكم. طيب، أو مخالف للإجماع، كذلك لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، يعني يعرف أن هذا الحكم مجمع عليه وأن هذا الحكم ليس مجمعا عليه. طيب، رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يعني أن يعرف دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ التي سبقت. وهذا يتعلق بأصول الفقه، يعني أن يعرف من أصول الفقه ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية، من معرفة صياغ الأمر وصياغ النهي والتخصيص والتقييد والإطلاق وما شبه ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. هذا يتعلق بالأدلة، هذا يتعلق بالأدلة، بمعنى أن يعرف أن هذا الحديث عام وأن هناك مخصصا له، وأن هذا الحديث مطلق وأن هناك مقيدا له، وأن هذا الحديث مبهم وهناك ما هو مبين له. وأما الثاني الخامس اللي هو ذكرناه قبل قليل، أن يعرف دلالات الألفاظ، يعني أن يكون عنده علم ودراية بما يتعلق بأصول الفقه وكذلك باللغة العربية. لكن فيما يتعلق باللغة العربية الواجب ما هو؟ ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. وأما ما لا يحتاج إليه في استنباط الأحكام فلا يجب تجب عليه معرفته، مثل مش مثل اللغة، لا سيارة التعجب يعرف لابد، هل هذا تعجب ولا إنكار؟ إن كان إنكارا حرم، لا. وحتى علم التصريف أحيانا، مثل الإمالة، الوقف، الإخبار بالذي والتي، هذه يعني ما لها تلك الفائدة. أما ما يتعلق بالمبتدأ والخبر وزم كان وخبر كان والنواصب والجوازم والمرفوعات من الأسماء، هذه يجب أن يعرفها لأن الحكم فيها يختلف. نعم. قال سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، لأنه قد تجتمع الأوصاف، هذه الأوصاف في شخص ولكن ليس عنده قدرة، ليس عنده قدرة يعني ما يكون عنده ذاك الذكاء والفهم. طيب هذه الشروط اللي ذكر المؤلف رحمه الله شروط للاجتهاد، يعني من توفرت فيه هذه الشروط فهو مجتهد مطلق، لكان عنده علم بالأحكام الشرعية، الآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ويعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف دلالة الألفاظ، ويعرف أصول الفقه وما أشبه ذلك، وعنده قدرة، هذا يسمى مجتهدا مطلقا، وهذا لا وجود له، يعني هذا في الحقيقة منقرض. وما يوجد من المجتهدين في الأزمنة الأخيرة أو من أزمنة يعني 100 سنة أو أكثر إنما هو اجتهاد مقيد. ولهذا قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، وذلك لأن الاجتهاد نوعان، اجتهاد مطلق، اجتهاد مطلق، وذلك كالأئمة الأربعة، أئمة الأربعة اجتهادهم اجتهاد مطلق لأنهم ينظرون في النصوص فيحكمون تحريم أو الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو ما أشبه ذلك، هذا اجتهاد يسمى مجتهدا مطلقا، اجتهاد مطلقا. عد بعض المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية من المجتهدين يعد مجتهدا مطلقا، قالوا وكلامه وفتاواه تدل على ذلك، تدل على ذلك. فالمجتهد المطلق من أمثلته من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، ومثل من لم يكن لهم مذاهب مثل سفيان وغيره. وذكر بعض المتأخرين وهو صاحب الإنصاف رحمه الله يقول وقد عد بعض المتأخرين يعني في زمنه الشيخ التقي تقي الدين يقول منهم وكلامه وفتاواه تدل على ذلك، وعلق شيخنا على ذلك بقوله وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم، فمن هم المجتهدون. والنوع الثاني مجتهد مقيد، يعني مجتهد في المذهب، وهذا المجتهد في المذهب أنواع، منها النوع الأول أن يتبع إمامه إمام المذهب بالأخذ بالأصول التي أخذ بها الإمام، يعني مثلا الإمام يستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ويقدم آثار الصحابة مثلا على القياس، فهو ينهج منهج إمامه في هذا الباب، لكن لا يتقيد في مسائل الاستدلال وغيرها، مفهوم؟ طيب. والقسم الثاني أن يتبع إمامه بإمامه في الأخذ بالمنهج منهج الاستدلال، ويتبعه أيضا في الاستدلال يعني بالأخذ بالأدلة، ولكن يختلف عن الإمام بمعنى أنه ينفرد في استنباط الأحكام، ينفرد باستنباط الأحكام، يعني مثلا الإمام يستدل بحديث هو يستدل بهذا الحديث ولكن لا يتقيد باستنباط إمامه، يحاول من نفسه أن يستنبط، فهو متبع للإمام في أصل ماذا؟ في أصل الدليل، في أصل الدليل. والقسم الثالث أن يتقيد، أن يتقيد بأصول الإمام وأدلة الإمام وأحكام الإمام، الأحكام التي يستنبطها الإمام، ولكنه يجتهد في معرفة الراجح من أقوال الإمام، مثل تكون عن الإمام أحمد مثلا 3 روايات يجتهد في معرفة الراجح منها، ما يخرج عن 3، إذا لم يقل الإمام إلا قول واحد ما خرج عنه. والقسم الرابع، القسم الرابع من يحفظ أقوال إمامه وينقلها بدقة، وهذا في الحقيقة ليس مجتهدا وإنما هو مقلد. إذن الاجتهاد نوعان: اجتهاد مطلق واجتهاد مذهب أو اجتهاد في المذهب. والاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة، والاجتهاد في المذهب قسموه إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتبع إمامه، أن يتبع إمامه في ماذا؟ في الأخذ بالأصول التي يستدل به الإمام، ولكن لا يتقيد بأدلة إمامه. والقسم الثاني أن يتبع إمامه في الأخذ بالأصول والأدلة التي يستدل بها الإمام، ولكنه ينفرد عنه باستنباط. والقسم الثالث أن يأخذ بأصول إمامه وأدلته وأحكامه، ولكنه يجتهد في ماذا؟ في الترجيح بين أقواله. والرابع، القسم الرابع، أن ينقل كلام إمامه نقلا، وهذا هو الموجود في المتأخرين. كتب المذاهب المتأخرة كلها أو كلهم ماذا؟ نقله، كلهم نقله، يعني ينقلون نصوص الإمام وغيره. طيب، يقول: والاجتهاد قد يتجزأ، يتجزأ باعتبار الأبواب وباعتبار المسائل. فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب الفرائض مثلا، مجتهد في باب الفرائض، وقد أو مجتهدا في باب النكاح، في كتاب النكاح، لكونه ألم بالمسائل التي فيه. وقد يتجزأ بمعنى أنه يجتهد في مسألة في كتاب الطهارة، وفي مسألة في كتاب الصلاة، وفي مسألة في كتاب الحج وما شابه ذلك. وأيهما الغالب على المتأخرين الآن؟ ها؟ لا، مو في الأبواب، اجتهاد مسائل. الآن الغالب المتأخرين أنهم مثلا يتبعون مذهب الإمام أحمد، لكنهم يجتهدون في المسائل، في المسائل. يعني ما تجد مثل إنسان مجتهد في باب الفرائض، هذا نادر، لكنهم يجتهدون في ماذا؟ في مسألة من مسائل الفرائض، يعني يحرر باب الجد والإخوة مثلا، يحرر ويجتهد في كتاب الصلاة مثلا، تمر مسائل، تمر مسائل زاد المستقنع مثلا، يجتهد، يجتهد ويبين الحكم، ربما يأتي بحكم لا لم يذكره الإمام ولا ذكره من قبل. ولذا قال: الاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. نعم. لا، ما يلزم مجتهد، ما يلزم مجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. طيب، ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر. يبذل جهده، لأنه لو لم يبذل الجهد ما سمي جهادا. قال: فإن أصاب فله أجران. الأجر الأول الإصابة، والأجر الثاني الاجتهاد. فله أجران: أجر سابق وهو الاجتهاد، وأجر لاحق وهو إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد. وينبغي له أيضا المجتهد أو يلزمه أن يكون مستعينا بالله في اجتهاده حتى يعان. ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المفتي والمجتهد ينبغي له أن يكثر من الاستغفار، لا سيما في الإفتاء، لأن في كثرة الاستغفار فتحا له أو لما ينغرق عليه من الأحكام. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. الشاهد قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، ثم قال: واستغفر، فعقبه بالاستغفار. نعم، الله أعلم. نعم. إذا علم العالم ما يجيب، ما يلزم الإجابة. لكن لو أجابه، لو أجابه مثلا ليفحمه المفتي، عرف أن كذا وكذا فأجابه لئلا يتطاول، لأن يعني بعض الناس يريد يشوف أول شيء يختبر، يقول خلينا نشوف هذا هو عنده علم ولا لا. فإذا أجاب سأل ورأى أن المفتي أو المسؤول يجيب إجابة علمية سكت، وإن شافه يتعتع ويروح يمين ويسار تمادى. فإذا رأى أنه من المصلحة أنه من يجيب ثم بعد ذلك ينصح، ليكون هذا أبلغ في ردعه. نعم نعم. لا لا، المجتهد المطلق هذا منعزل، لكن قد يكون المجتهد المطلق يتبع بعض الأئمة في الاستدلال. فمثلا الآن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد متقاربان في مسألة ماذا؟ الأصول، كتاب والسنة والإجماع والقياس كلاهما، لكن قد يختلفان في بعض المسائل. لكن مثل الحنفية أبو حنيفة رحمه الله والشافعي أو أبو حنيفة والإمام أحمد بينهم اختلاف ظاهر، لأنهم يقدمون مثلا الرأي على قول الصاحب على قول الصحابي. كيف إيه؟ ما يمنع يكون الإنسان ينتسب المذهب يسمى مجتهد، لأن يعني لو قلت إن الشيخ الإسلام ما هو يقول حنبلي. ما في عالم إلا منتسب المذهب، جيب لي عالم ما منتسب. إيه نعم، الشيخ الإسلام اتبع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأصول، ولذلك له مسائل خالف فيها الأئمة الأربعة، وقالوا أنه خرق الإجماع في مسائل. لكن عموما لا يوجد عالم بعد تدوين المذاهب، لا يوجد عالم من العلماء إلا وهو في الحقيقة منتسب. ما يمكن تأتي بعالم يقول أنا والله لست متقيدا، ولا لو تتبعت هذا العالم وجدته ينتسب لأحد المذاهب شاء أم أبى. ها، المجتهد المطلق اللي ما يتقيد بكلام أحد، اللي ما ينظر وش قال الإمام أحمد وش قال فلان، يأخذ النص حديث أو آية ويقول هذه الآية تدل على كذا وهذا الحديث يدل على كذا، ولا ينظر يعني مثلا مسألة أن فلان قال كذا أو فلان قال كذا، لكن لا يخالف الإجماع. مفهوم؟ نعم. لو حد معين يعني عندنا في مصر في بعض الأوقات أكثر بعدين بعض التفصيل المعقول عليه. عندنا في مصر شفنا في بعض الأوقات أكثر بعدين جواز تقبيل المعقول عليه. تقبيل المعقول عليها لا يجوز للعقد أن يقبل. يعني بعد العقد. أي بعد العقد قبل الدخول. إيه زوجته. قالوا لا يجوز أشياء. ليش؟ لا يجوز من باب سد الذرع لأن حصل الحادثة. وش وش اسال انا لو ما ترثه هي قصدك امام الناس يعني ليش حصل حديث عن يعني اكثر من فقد فجمعها فلما جمعها حصل مشاكل فطلقها فلم تخبر اهلها يعني تخبر اهلها بماذا جماع فتزوجت وهي تلاقي تزوجت يعني تقدم لها خطوة أخر ثم تزوج فأفتوا هنا عن ذلك يعني الله أعلم من كتح حدث مسائل أخرى أو لا أنه لا يجوز التقبيل حتى المقبول عليه لا ما يجوز ولا يجوز التلوى بها لا لا هذا مخالف للشرع إلا يعني يترك الباب ما لا لو قال مثلا يعمل بمقتضى العرف أنه مثلا لا يجامع المرأة ولا يقبلها إلا بعد إعلان النكاح نعم أما مثلا ما يجوز شو ما يجوز وهي زوجته ها لا يمنع للعرف أما يقول ما يجوز حكم شرعي ما يجوز وهي زوجته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.